بيدي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين شفنا كوش ليه وقت الزنا وقت الجد كنتو فين طلعوا قش طلعوا خش طلعوا عملة دبل فيس طلعوا زي الأغلبية كلوا مصانوش العيش مصانوش العيش والملح مصانوش كلك عينه مصافوش دوروا على غيرنا ما لقوش غلوا بس ما غلوش اصحوا معانا ما تناموش شكله هيئة على فاشوش كانوا بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه خانة غدر وانفاق بشر مكانهم تحت نعل الحذاء دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك وانا معك كشف رانديفو زميلي قال انا معاك تعدي وسط النار انا بهناك بس على الاندال كله بيك بس بس زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين شفنا كشلي وقت الزنا وقت الجد كنتو فين طلعوا قش طلعوا خش طلعوا عملة دبل فيس طلعوا زي الأغلبية قالوا مصانوش العيش فوكي الشيء لا يعطي حاسب فيك أمين بسلموا عليك بإيد والتانية ساكت يا الأخبية مش هكدب على المايش ودي ناس تديع وتبيعك وده لايف ستايل اعدائي تلموا على اعدائي فيهم من بعض مالطير على اشكالي هتقطع وده المتوقع ده مينز ده راو جيم راي جيم راي ناس مسحولة لاجل اللايك ناس على تيك توك ناس على اللايف عايزين نفهم بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين شفنا كوش ليه وقت الزنا وقت الجد كنتو فين طلعوا قش طلعوا خش طلعوا عملة دبل فيس طلعوا زي الأغلبية قالوا مصانوش العيش